بعد أن أنهتا جمع المعلومات عن زوجات الخليفة الراشد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ها هي ميمونة وأمها تتعاونان من جديد لجمع ما ورد عن زوجات الخليفة الراشد الفاروق عمر رضي الله عنه. لقد أنهيت طباعة المعلومات على الحاسوب وصارت جاهزة للمراجعة. بوركت يا بنيتي، إن هذا الأمر فيه نفع لك ولمن سيأتي بعدك بإذن الله. بإذن الله. أتعلمين أنك تقومين بعمل قل من أوغل فيه وأحاط بجوانبه؟ لولا فضل الله علينا وبمجهودك الداعم لي يا أمي، ما كنت لأكتب كلمة واحدة في بحثي هذا. حسن، هلم الآن للبدء بجمع المعلومات والأخبار الواردة عن زوجات الخليفة الثاني، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل أسبقك إلى المكتبة؟ أجل، فأنا سأدخل المطبخ وأحضر الشاي الساخن والكعك المحلى، فإن سهرتنا اليوم ممتعة. بداية فلنذكر شيئا من ترجمة سيدنا الفاروق عمر. أجل، رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. آمين. هو عمر بن الخطاب بن نفيل، يجتمع نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كعب بن لؤي. إذن هو من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم الأباعد. نعم، وأمه حنتمة بنت هاشم المخزومية. ولد رضي الله عنه بعد الفيل 13 سنة. وكيف كانت أوصافه رضي الله عنه؟ لقد كان عمر الفاروق قويا شديدا، أبيض اللون مشربا بالحمرة، حسن الخدين والأنف والعينين، وكان ضخم الجثة، إذا مشى يشرف على الناس كأنه راكب دابة. ما شاء الله. وكان من الفرسان، إذا أراد الصعود إلى ظهر فرسه أمسك بأذن الفرس وأخذ أذنه بيده الأخرى، ثم قفز على متن الفرس قفزة واحدة. سبحان الله، لقد أعز الله الإسلام بعمر. نعم، وأعز عمر بالإسلام. وماذا كان يعمل في شبابه؟ كان يعمل بالتجارة، وبما أنه كان من أشراف قريش وكل بالسفارة بينها وبين بقية القبائل. ما معنى هذا الكلام؟ كانت قريش إذا وقعت الحرب بينها أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرا يتكلم نيابة عنهم، يفاوض من يفاوض ويهادن من يهادن. ومتى أسلم؟ كان له من العمر 27 عاما عندما أسلم، وكان من أوائل الذين أسلموا بعد 40 رجلا و11 امرأة. ويومها فرح المسلمون كثيرا بإسلامه. رضي الله عنه. ها أنا أسجل كل هذه المعلومات عندي. عمل جيد يا ميمونة. وهو أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم. بالنسبة لزوجاته، هل تزوج بهن في الجاهلية أم؟ تزوج عمر الفاروق بأكثر من زوجة، فكان يجمع بين 4 زوجات في وقت واحد، وإذا ماتت إحداهن تزوج بأخرى، وإذا طلق واحدة تزوج بأخرى بدلا منها. وكان مراده من الزواج هو النسل المبارك الذي يعبد الله تعالى. ما شاء الله، لقد كانت نيته خالصة لوجه الله الكريم. ومما يروى عنه في هذا الشأن أنه قال: أيها الناس، إني لأتزوج النساء وما بي إليهن شهوة، ولكني أتزوج بهن رجاء أن يخرج الله من صلبي من يعبد الله تعالى ويوحده. وكم عدد اللواتي تزوجهن الفاروق؟ لقد تزوج في الجاهلية ب3 نسوة: قريبة بنت أبي أمية المخزومية، وهي أخت سيدتنا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والثانية أم كلثوم الخزاعية. فلما كانت الحديبية ونزل قول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلقهما. والثالثة السيدة زينب بنت مظعون، وقد أسلمت وكانت من المهاجرات. هؤلاء تزوجهن في الجاهلية، وفي الإسلام تزوج بالعديدات، وكما قلت سابقا كان دائما يجمع بين 4 نساء، ومنهن السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وجميلة بنت ثابت، وأم حكيم بنت الحارث، وعتيكة بنت زيد، وكانت له إماء أمهات أولاد ذكر منهن فكيهة ولهية. لابد أن لكل واحدة منهن أخبارا ستغني بحثنا. بإذن الله. والآن استريحي قليلا واشربي الشاي الذي أعددته لك، وتذوقي من هذا الكعك الذي أرسلته جدتك. بورك فيك وفيها. في الحلقة القادمة سنبدأ بذكر أول زوجات الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكونوا معنا.